اللهم فأشغله في نفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا ودورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا وأيد بالحق والتسديد والتوفيق إمامنا وولي عهده. اللهم وفقهما لهداك واجعل عملهما في رضاك. اللهم واجمع بهما راية الأمة واكفهما ما أهمهما يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا ويسر أمورنا واقض ديوننا وأسعد قلوبنا واشرح خواطرنا بك يا الله. لا رب لنا سواك فندعوه ولا خالق لنا غيرك فنرجوه. إلهنا إلى من نشتكي وأنت العليم القادر؟ من الذي يجبر كسرنا وأنت للقلوب جابر؟ يا من هو عالم بالسرائر والضمائر، ها نحن ببابك واقفون ولرحماتك طالبون ولنفحاتك متعرضون. نرجو رحمتك ونخشى من عذابك اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم حرم جلودنا ولحومنا وأظفارنا وأبشارنا على النار. اللهم حرمنا جميعا على النار. اللهم إن جسادنا الضعيفة على نار الدنيا لا تقوى، فكيف بها على نار الآخرة؟ اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم اكتب لنا البراءة من النار في هذه الليلة الشريفة المباركة يا رب العالمين. نحن وأهلينا وزوجاتنا وذرياتنا وجميع المسلمين والمسلمات، اللهم انظر إلى هذا الجمع بعين الرحمة والمغفرة، لا تردنا بعد الدعاء خائبين ولا عن باب جودك مطرودين. فإن طردتنا فلا حول لنا ولا قوة إلا بك، سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك ولو حرصنا. أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Salam.